قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، كذا قال المصنف رحمه الله، وقد صححه الألباني أيضا في صحيح الجامع. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله وعدم إجلال له، وذلك يخل بالتوحيد. من استعاذ بالله، أي من لجأ إلى الله وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم، فأعيذوه أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه تعظيما لاسم الله. ومن سأل بالله بأن قال: أسألك بالله، فأعطوه أي أعطوه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. ومن دعاكم إلى طعام أو غيره فأجيبوه أي أجيبوا دعوته. ومن صنع إليكم أي من أحسن إليكم أي إحسان، من صنع إليكم معروفا، والمعروف اسم جامع للخير، فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه. فإن لم تجدوا أي فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له أي فبالغوا في الدعاء له جهدكم. يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بخصال عظيمة فيها تعظيم حق الله سبحانه بإعطاء من سأل به وإعادة من استعاذ به، وفيه تعظيم لحق المؤمن من إجابة دعوته ومكافأته على إحسانه بمثله أو بأحسن منه مع القدرة، ومع عدمها بإحالة مكافأته إلى الله جل وعلا بطلب الخير له منه. ومناسبة الحديث للباب أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده تعظيما لاسم الله جل وعلا. من تعظيم الله وإجلاله ألا يرد من سأل به، وذلك من كمال تحقيق التوحيد. وقد اشتمل هذا الحديث على وصايا عظيمة فيها تعظيم لحق الله سبحانه وتعظيم لحق المسلم، وذلك على التفصيل التالي: تعظيم حق الله سبحانه وذلك بأمرين: إعاذة من استعاذ به، من استعاذ بالله بأن قال: أعوذ بالله من شرك أو شر فلان فامنع الشر عنه وكف عنه، تعظيما وإجلالا لله سبحانه، وذلك من تحقيق التوحيد الواجب. وإعطاء من سأل بالله، من سأل بالله ما هو حق له كالزكاة فالواجب إعطاؤه تعظيما وإجلالا لله سبحانه، وذلك من تحقيق التوحيد الواجب. ومن سأل بالله ما ليس بحق له كمال أو متاع وهو ليس محتاجا ولا مضطرا فإعطاؤه مسألته من تعظيم وإجلال الله سبحانه، وذلك من تحقيق التوحيد المستحب. والواجب على السائل تعظيم السؤال بالله، فلا يسأل بالله إلا عند الحاجة. وأما تعظيم حق المسلم فذلك بأمور، منها إجابة دعوة المسلم، فمن حق المسلم على المسلم إجابة دعوته، وذلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. وتستحب إجابة الدعوة إلى الطعام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، أخرجه البخاري. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وتجب إجابة الدعوة لوليمة العرس إذا لم يكن فيها منكر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن تعظيم حق المسلم مكافأة صانع المعروف، إذا أحسن إليك أخوك المسلم بأي نوع من الإحسان فعليك أن تكافئه على إحسانه بمثله أو بخير منه، وذلك من تحقيق التوحيد المستحب. والحكمة في ذلك أن الذي يصنع المعروف ينبغي أن يشجع على هذا الصنيع حتى يستمر فيه، والذي يصنع إليه معروف يكون في قلبه عادة نوع من ميل وخضوع لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافأة ليبقى القلب متذللا خاضعا لله وحده. والدعاء يقوم مقام المكافأة، فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقدر على مكافأة صانع المعروف أن يدعو الله له، ونعم المجازي سبحانه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. إن من تعظيم الله سبحانه وإجلاله تعالى ألا يرد من استعاذ بالله أو سأل بالله، لأن من سأل بالله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، والقلب المعظم لله لا يرد هذا ولا هذا، فعظيما وإجلالا لله، وهذا من تحقيق التوحيد.